بحب قالي قالوا قلبه مال قلبي حب قال قالوا قلبه مال قال ايه قال ايه بيحب قال عجايب والله منه حكايته تنحكي غيرني بعدت عنه ليه جاي بيشتكي عجايب والله منه حكايته تنحكي غيرني بعدت عنه ليه جاي بيشتكي اللي ما عمره في مرة نصفني جاي دلوقتي بيستكي حب قال الإيه